كلكني تعالى قرب دميني محتاجة لي ليك وروحي فيك يا حب عمر أنا عمري كله هعيشه ليك هوا محتاجة قلبي حاسبية وحاسبية